الخطأ الثامن عشر قوله في اللامية في الشريط الثالث عند قول صاحب الأبيات وأقول في القرآن هذا ليس خطأ إنما هي كارثة، والله الذي لا إله غيره هذه مصيبة كارثة بكل المقاييس. أن يقال هذا الكلام الآتي: رجل عنده طلبة ويرجع إليه في الجرح والتعديل وكلام وفلان يؤخذ منه وفلان لا يؤخذ منه، ها يقول هذا الكلام الآتي، أنا تعجبت والله العظيم. يقول عند قول صاحب الأبيات وأقول في القرآن، هذا البيت في اللامية، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. خد بالك أصل البيت فهو القديم المنزل، أي القرآن هو الإيه؟ القديم. إذن وصف القرآن بأنه القديم. فبعض الناس حينما قالوا بأن هذه اللامية تنسب إلى ابن تيمية فقالوا أشكل عليهم هذا، فقالوا لا يصح أن ينسب إلى ابن تيمية أنه قال هو القديم، فقلبوها إلى الإيه؟ الكريم، فهو الكريم المنزل، لأن هذا أليق لمين؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أن أصل البيت، ها؟ أصل البيت فهو القديم المنزل. خلاص؟ قال، شوف طلع الزهراني بيقول إيه؟ وأنكر بعضهم على شيخ الإسلام، أنكر بعضهم على شيخ الإسلام قوله فهو القديم المنزل. كيف ينكرون على شيخ الإسلام القرآن قديم؟ كيف ينكرون على شيخ الإسلام قوله القرآن قديم؟ إيه ده؟ ليه بقى؟ لماذا أنكر؟ قال وصفات الله قديمة، صفات الله إيه؟ قديمة، ومن ضمنها الإيه؟ الكلام. الكلام ده كارثة، لأنه خلط ما بين جنس الكلام وآحاد الكلام، دي كارثة وحدها، هذه مصيبة. بيقول لأن صفات الله عز وجل كلها إيه؟ قديمة. أصلا الجملة دي غلط، هذه الجملة خطأ، وتكلمنا فيها في الخطأ الرابع أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ذاتية وفعلية، فهل الصفات الفعلية أيضا قديمة؟ ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الأئمة وابن عثيمين والفوزان وشيخ ربيع وغيره، هل النزول وهو صفة فعلية قديم؟ معنى قديم يعني لا أول له لا بداية له، معنى ذلك أن الله عز وجل ينزل قبل أن يخلق السماوات والأرض، ها؟ إذا استوى على العرش معنى الاستواء أنه قديم، إذن يستوي قبل أن يخلق العرش، وهو الذي أخبرنا قال تعالى ثم استوى على العرش. إذن نحن إذا قلنا بأنه قديم، شيخ ربيع قال ماذا في وقتها تذكرون؟ نقول إذن هذا كذب على الله عز وجل، لو قلنا بأن صفة الاستواء قديمة هذا كذب على الله. نقول لو إذا قال لنا ثم استوى على العرش نقول لا يا رب، أنت استواء قديم لا أول له لا بداية له، فإذا قال الله ثم استوى على العرش نقول له لا، استواءك لا بداية له، استواءك لا بداية له. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل في الثلث الأخير من الليل نقول لا يا رب، أنت استواء نزولك لا بداية له قبل أن تخلق الليل والزمان. مفهوم؟ وذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله قال ما من فعل يفعل إلا وقد كان قبل أن يكون. مفهوم هذا الكلام؟ هذه الصفات الإيه؟ الصفات الفعلية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هو هنا خلط ما بين جنس الكلام وما بين أحاد الكلام، خلط بينهم والطلاب بيسمعوا. قال كيف ينكرون على شيخ الإسلام؟ ده بينكر عليهم، يعني على العلماء الذين قالوا أن قولهم بأن قول القول بأن القرآن قديم، يقول كيف ينكرون على شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القرآن قديم؟ طب ما حجته؟ يقول لك لأن صفات الله عز وجل كلها قديمة، كلها قديمة. لا، وبيقول لك العلماء اتفقوا على ما سيأتي. العلماء اتفقوا على أن صفات الله تبارك وتعالى كلها قديمة النوع حادثة الآحاد، كلها قديمة النوع حادثة الآحاد، لكن واحدة للأخرى. قال: كيف ينكرون على شيخ الإسلام القرآن قديم وصفات الله قديمة؟ إنكارهم غلط، إنكارهم غلط. يعني شوف بيقول إيه، عجيب جدا، بيقول إنكارهم غلط واستبدالهم بالقديم الكريم خطأ شديد جدا. ده بيدافع وبيقاتل عشان ينسب أن ابن تيمية قال والقرآن إيه قديم، ده بيقاتل عليها. واستبدالهم بالقديم الكريم، يعني حينما قالوا فهو الكريم المنزل، لا ما ينفعش، هذا استبدال خطأ شديد جدا، فهو القديم المنزل خطأ شديد جدا. فقوله القرآن قديم وصفات الله كلها قديمة، هذا هو غرض شيخ الإسلام، هذا غرض شيخ الإسلام ابن تيمية. حاجة يعني إزاي يعني أنت بتنسب إلى ابن تيمية أنه يريد غرضه أن القرآن قديم؟ ده الكلام ده ابن تيمية أول من حارب به الكلابية، على ما سنذكر كلام ابن تيمية نفسه. طب إيه رأيك لما حينما تسمع هذا الكلام ابن تيمية نفسه شخصيا؟ ويقول أيضا: لذا أرى أن تبقى هكذا، يعني القرآن قديم، لذا أرى أن تبقى هكذا، أي القرآن إيه قديم. أنت بتقاتل على إيه؟ أنت بتقاتل على بدعة يا رجل، أنت بتقاتل على بدعة، أنت بتقاتل على كلام أهل البدع، أنت بتقاتل على كلام مبتدع أحدثه رجل اسمه محمد بن سعيد بن كلاب بأن القرآن قديم. وقولهم بأن القرآن قديم هذا له علة. ما معنى قولهم بأن القرآن قديم؟ أن الله عز وجل تكلم بالقرآن في القدم في الأزل. معنى ذلك لأنهم أصلا ينفون الصفات الفعلية لله عز وجل، إذا تكلم الله وانتهى، وانتهى الأمر، هذا تكذيب للقرآن نفسه. معنى ذلك أن الله عز وجل قال: وما تلك بيمينك يا موسى، قبل أن يوجد ويخلق موسى أصلا، إذا قاله الله في القدم: وما تلك بيمينك يا موسى، قبل أن يخلق موسى. إذا قال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذا الكلام ده كان قبل غزوة أحد، قبل أن يخلق السماوات والأرض أصلا، قبل أن يخلق النبي عليه السلام أصلا. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إذا قد سمع الله قول التي تجادلك هذا قبل أن يخلق النبي عليه الصلاة والسلام، وتخلق هذه المرأة، وتخلق ويخلق الزوج، مفهوم؟ لأن هذا تكذيب، تكذيب للقرآن نفسه. لذا الشيعي ابن المطهر الحلي لما جاء يعيب ويقول: أهل السنة يقولون وأنتم، نعم، وأنتم تقولون بأن الله عز وجل قال: وما تلك بيمينك يا موسى، قبل أن يخلق موسى، أهذا كلام يعقل؟ ده ابن المطهر الحلي في منهاج السنة. ابن تيمية وهو بيرد عليه قال: وهذا ليس بكلام أهل السنة، إنما هو كلام أهل الكلام من الأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأنهم يقولون بأن القرآن قديم، فهذا ليس كلام أهل السنة. فمعنى أن القرآن قديم، إذن الله تكلم بإيه؟ بالقرآن في القدم. كيف والله عز وجل يقول: وما يأتيهم، اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث حادث ليس قديم. شوف الكلام، الله عز وجل يقول حادث وهم يقولون قديم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لهذا كلهم، إلى آخر الآية. انظر أيضا: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث بعد ذلك أمرا، إذن أمر يكون بعد ذلك إيه؟ حادثا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم، حديث مسعود، وحديث أيضا معاوية بن حكم السلمي، حينما كان يتكلم في الصلاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. أحاديث وآيات كثيرة جدا في هذا الباب يبين أن القرآن إيه؟ حادث، أحد حادث. حينما يقال بأنه قديم معنى ذلك أن الله تكلم به ها في الأزل في القدم قبل أن يخلق هؤلاء. مفهوم هذا الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاش يحارب الكلابية على هذا الكلام، لأن هذا الكلام مغزاه خطير جدا، مغزاه خطير. إذن الله عز وجل حينما تقول القرآن قديم أن الله عز وجل ما عاد بعد ذلك ما كان ما عاد يتكلم. ثانيا نفي للصفات الفعلية. ثالثا هو تكذيب، للقرآن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم، ده فعل إيه؟ ده فعل ماض. إذا هم قالوا قلتم أن هذا، قل أي قل لهم يا محمد هو من عند أنفسكم. إذن قل لهم يا محمد قبل أن يخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يقولوا من أين هذا، فقل لهم محمد هو من عند أنفسكم. هذا معنى خطر قول القرآن قديم. شو بيقاتل على إيه؟ يعني الكلام ده أنا ما سمعته، كلام غريب جدا، كلام لا يقوله طالب علم في بدايته، درس ألف به كلام الله. إيه الكلام ده؟ ويقاتل عليه، يقول لك إنكارهم غلط. كيف يقول ينكرون على ابن تيمية أن القرآن قديم؟ إنكارهم غلط وخطأ شديد، لذا أرى أن تظل هكذا. بيعلم الطلاب مذهب الكلابية. طب هتعمل إيه لما تسمع كلام ابن تيمية ده؟ موقفك إيه يعني؟ شوف ابن تيمية بيقول إيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع عشر صفحة 85: مقصود السلف رضوان الله عليهم أن الله هو المتكلم بالقرآن وسائر كلامه، وأنه منه نزل لم ينزل من غيره، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لم يقل أحد من السلف، يقول شيخ الإسلام، لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم. إيه ده بقى؟ شوف إحنا من أول الأخطاء الوش في الوش. ده إيه ده بقى؟ لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم. الكلام ده فيه إجمال؟ يعني فيه إهام؟ يحتمل ويحتمل لا، يحتمل كذا ويحتمل كذا. شوف طب أنت موقفك إيه يعني لما تسمع لم يقل أحد؟ ده ابن تيمية نفسه، أنا جبت لك ابن تيمية نفسه، وقادر أجيب جرار من كلام أهل العلم المحدثين، لكن أنا جبت كلام ابن تيمية نفسه عشان اللي بتقاتل عليه تقول ابن تيمية كيف ينكرون عليه. لا، ده ابن تيمية نفسه يقول لك لم يقل أحد من السلف. شوف لم يقل وابن تيمية لم يقول لك لم، أدي نفي، يقل أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وابن تيمية عارف يعني إيه نكرة في سياق النفي العموم. يقول لك لم يقل أحد من السلف إن القرآن القديم، إن القرآن قديم. طب أنت شكلك إيه بقى لما تقاتل على ابن تيمية أيقول بالقرآن قديم وهو بيقول لك لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم؟ كارثة. وإنما قالوا هو كلام الله غير مخلوق، وقالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكما شاء، ولا قال أحد منهم إن الله في الأزل نادى موسى. لم يقل أحد منهم إن الله في الأزل نادى موسى، لأن لو قالوا مثلا إن الله في الأزل نادى موسى هذا هو أن القرآن قديم. ولا قال إن الله لم يزل ولا يزال يقول يا آدم يا نوح يا موسى يا إبليس. طيب يا نوح اهبط بسلام منا، ده قبل أن يخلق نوح. يا موسى يا عيسى، الكلام ده قبل أن يخلق موسى وعيسى في الأزل. ونحو ذلك مما أخبر أنه قال. إذن قال إيه الشاهد؟ لم يقل أحد من السلف أن القرآن إيه قديم. وفي مجموع الفتاوى في المجلد 17 أيضا قال شيخ الإسلام صفحة 86 وقد أخبر أن كلماته لا نفاذ لها بقوله، أي جنس الكلام، انتبه، بقوله لو كان البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأتباع السلف يقولون إن كلام الله، انتبه، إن كلام الله قديم، أي لم يزل متكلما إذا شاء. لا يقولون إن نفس الكلمة المعينة قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك. إذن السلف يفرقون بين جنس الكلام وبين كلام الله عز وجل في القرآن، يفرقون بين جنس الكلام وبين كلامه في القرآن، مع أنهم يقولون بأن الله عز وجل لم يزل متكلما كيفما شاء وقتما شاء، ومع ذلك لا يقولون بأن القرآن قديم. قال لكن هؤلاء، انتبه بقى، لكن هؤلاء اعتقدوا، شوف بينكر على بعض أهل البدع الذين خلطوا بين الأمرين، يقول لكن هؤلاء اعتقدوا أن القرآن، شوف، اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قديم العين. ده كأن ابن تيمية بيرد عليه هو، بيقول ولكن هؤلاء اعتقدوا أن كلام الله والقرآن إيه؟ ها؟ كله قديم، كله قديم، مفهوم هذا؟ وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته. ثم اختلفوا، فمنهم من قال القديم هو معنى واحد وهو جميع معاني التوراة والإنجيل والقرآن، وأن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآنا، والقرآن إذا عبر عنه بالعبرية صار توراة، لأن الكلام إيه؟ جنس واحد. قالوا والقرآن العربي لم يتكلم الله به، بل إما أن يكون خلقه في بعض الأجسام، وإما أن يكون أحدثه جبريل أو محمد فيكون كلاما لذلك الرسول، ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات الرب الذي هو جميع معاني الكلام. يعني أن أهل البدع من هؤلاء منهم من يقول بأن الكلام، أي كلام الله، خلقه في جبريل، واضح، وجبريل بيّن معاني كلام الله عز وجل. ومنهم من قال بل القرآن قديم، منهم من قال بل القرآن، شوف ابن تيمية بيفصل كلام أهل البدع، ومنهم من قال بأن القرآن قديم هو حروف أو حروف وأصوات، وهي قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزلا وأبدا، وهي متعاقبة في ذاتها وماهيتها لا في وجودها، فإن القديم لا يكون بعضه متقدما على بعض، ففرقوا بين ذات الكلام وبين وجوده، وجعلوا التعاقب في ذاته لا في وجوده، كما يفرق بين وجود الأشياء بأعيانها وماهيتها من يقول بذلك من المعتزلة والمتفلسفة. وكلا الطائفتين تقول إنه إذا كلم موسى أو الملائكة أو العباد يوم القيامة فإنه لا يكلمه بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته حين يكلمه، ولكن يخلق له إدراكا يدرك ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله أزلا وأبدا. ثم تكلم ورد عليهم ثم قال فلما شاع قوله وعرف جمهور المسلمين فساده شرعا وعقلا، كلام فاسد شرعا، شرعا وعقلا، أما شرعا لأن الله عز وجل معنى ذلك أنك تقول القرآن قديم هذا تكذيب للقرآن، وأما عقلا فالله يقول يا نوح يا موسى يا عيسى قد سمع الله وإذ غدوت من أهلك أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم عقلا، يعني هذا مناقض لا شرع شرعا وعقلا، فكيف يقال بأنه قديم والله عز وجل يقول يا نوح يا موسى إذن يناديهم قبل أن يخلقهم؟ قال فساده، عرف جمهور المسلمين فساده شرعا وعقلا. قالت طائفة أخرى ممن وافقته على مذهب السلف إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى الأصل الذي أحدثه من القول بقدم القرآن، إن القرآن قديم وهو من ذلك الحروف، هذا الأصل الذي أحدثوه، أول من أحدثه محمد بن سعيد بن كلاب الذي تنسب إليه الطائفة الكلابية. وقال أيضا شيخ الإسلام في المجلد 12 صفحة 567 قال والسلف قالوا لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء. انتبه، خد بالك من التفسير الآتي. السلف قالوا لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء، فإذا قيل، ابن تيمية سيبين لنا رحمة الله عليه يعلمنا يقول فإذا قيل كلام الله قديم، إذا قيل كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلما بعد أن لم يكن متكلما، ولا كلامه مخلوق ولا معنى واحد قديم قائم بذاته، بل لم يزل متكلما إذا شاء، فهذا كلام صحيح، هذا جنس الإيه؟ الكلام. ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديما، وكانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم. شوف عمال يؤكد فيها في عدة مجلدات إزاي، ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم، ويجي ينسب ويقاتل يقول لك كيف ينكرون على ابن تيمية أن القرآن قديم. وقال أيضا في المجلد 12 صفحة 54 السلف قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقالوا لم يزل متكلما إذا شاء، فبينوا أن كلام الله قديم أي جنسه، أي هنا بيان أكثر، أي جنسه، جنسه قديم لم يزل، خلاص هذه جزئية. ثم قال ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم القرآن قديم. أنت عايز تاني؟ يعني أنت ماذا تريد يعني؟ بل قالوا إنه كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه وكان منزلا منه غير مخلوق، ولم يكن مع ذلك أزليا، ولم يكن مع ذلك إيه؟ أزليا قديما بقدم الله، وإن كان الله لم يزل متكلما إذا شاء فجنس كلامه قديم. فمن فهم قول السلف، شوف الجزئية الأخيرة دي افهمها كويس، فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي اضطرب فيها أهل الأرض. يبقى هو خلط ما بين إيه؟ جنس الكلام والقرآن، فجعل كله إيه؟ قديم، ولا يدري أنه يعلم الطلاب، ولا يدري الطلاب أنهم يتعلمون مذهب الأشاعرة والكلابية وأهل البدع، اللي ابن تيمية نفسه ظل عمره كله يحارب هذا الكلام أصلا، يحارب هذا الكلام اللي خلى الشيعي ابن المطهر الحلي يجعلها وليجة ومدخل يتكلم فيها على أهل السنة، يقول أنتوا بتقولوا كيف تقولون بأن الله عز وجل قال وما تلك بيمينك يا موسى ويا نوح ويا موسى ويا عيسى، ولم يخلق موسى ونوح وعيسى، وتقولون بأن القرآن لم يزل وأن القرآن قديم، جعلوها إيه؟ وليجة. فظن أن هذا كلام مين؟ كلام أهل السنة. ثم هذا، فكيف تقاتل على كلام هو أصلا كلام، أصلا كلام أهل البدع، أنت بتقاتل عليه؟ لا، هذا خطأ، يقول لك هذا غلط، كيف ينكرون على ابن تيمية؟ أنا أكثر تعجبي من مقاتلته في هذا، كيف ينكرون على ابن تيمية أن القرآن قديم وصفات الله إيه؟ قديمة. دي مصيبة تانية. يعني القرآن قديم وصفات الله قديمة، هذه كارثة أخرى تكلمنا فيها في الخطأ الرابع. سئل العلامة عبد المحسن العباد، هذا يكفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا كلام ابن تيمية في هذه المسألة كثير جدا، ممكن تعمل منه مجلد لو جمعت كلام ابن تيمية في هذه المسألة. سئل العلامة عبد المحسن العباد، وهذا السؤال على موقع الشيخ حفظه الله تعالى. السؤال: هل نقول إن القرآن قديم؟ الإجابة: لا يقال عن القرآن بأنه قديم. فهمت إيه بقى؟ لا يقال عن القرآن بأنه قديم، ولكن يقال عن كلام الله بأن نوعه قديم. شوف الله، شوف الكلام والتفصيل الدقيق، بأن نوعه قديم، بمعنى أن الله لم يكن غير متكلم ثم تكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء. يبقى معنى قديم بلا ابتداء، مفهوم هذا الكلام؟ مش معنى لما ذكر طلع الزهران قديم يعني إيه؟ يعني قادر على أن يتكلم، قادر على أن يستوي، قادر أن يفعل. قال: بل هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، فنوع كلامه قديم وأحاده حادثا. فالكلام الذي كلم الله به موسى عليه السلام حصل في زمن موسى، وسمع موسى كلام الله من الله، فهذا من آحاد الكلام التي وجدت في زمن موسى. والكلام الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ليلة المعراج حصل ليلة المعراج، وسمعه عندما تكلم الله به في ليلة المعراج. لذلك عند أهل السنة أن نوع الكلام قديم وأن آحاده حادثة، وكلام الله القرآن من آحاد الكلام، لكن لا يوصف بأنه قديم. انظر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للسفرينية. السفريني نظم بيتا في السفرينية وجعل القرآن قديم، قال بأن القرآن إيه؟ قديم. هو نفس البيت هنا، نفس البيت هنا، هنا أنكر طلع الزهران واشتد نكيره، كيف ينكرون أن القرآن قديم؟ لا، كيف يقولون بأن الله عز وجل، كيف يقولون بأن البيت هذا هو الكريم ونزله؟ لا، هذا غير صحيح، بل عليهم أن يثبتوا هذا البيت هو القديم المنزل. وكيف ينكرون على ابن تيمية بقوله بأن القرآن قديم؟ نفس كلام، انظر، نفس البيت بأن القرآن قديم قاله السفريني. الشيخ ابن عثيمين تعامل مع ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في السفريني، يقول المؤلف أي السفريني: إن القرآن كلام الله القديم، يعني الأزلي، أي أن القرآن قديم بقدم الله عز وجل، أزلي، قديم يعني أزلي. فلم يزل هذا القرآن على زعمه موجودا من قبل كل شيء. ولا شك أن هذا قول باطل. ولا شك أن هذا قول باطل اللي الشيخ طلعت بيقاتل عليه. غريب والله، لأن القرآن يتكلم الله به حيث أنزله، حيث إيه؟ حيث إنزاله. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى هيرد بقى على إيه؟ على السفريني. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بصيغة الماضي، وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعها، يدل على أن كلامه بها بعد إيه؟ بعد وقوعها. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال: غدوت فعل ماض، إذن هذا القول قاله الله بعد غدو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قد سمع الله الآية، فقال قد سمع، وهل يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع؟ لأن معنى القرآن قديم أنه أن الله عز وجل يقول سمعه وهو لم يقع. ثم قال الشيخ هذا لا يمكن. ثم قال وعلى هذا فنقول لو أن المؤلف عفى الله عنه قال بدل قوله قديم لو قال كلامه سبحانه عظيم لكان أنسب وأبعد عن الخطأ، ويكون قوله أعيى الورى بالنص مبنيا على عظمه، أي لعظم أعيى الورى وأعجزهم، فصار كلام المؤلف رحمه الله بأن القرآن قديم كلام خطأ، كلام إيه؟ خطأ. بقي النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه. شوف، طيب كلام الله من حيث هو ها جنس الكلام قديم، أحسنتم. بقي النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه. اعرفوا يا ناس بتسمعوا لمن؟ لذلك أنا سميتها التبيان في بيان حال زهران، في بيان حاله. بقي النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه، هل كلام الله من حيث هو قديم؟ الجواب انتبه، لا، ليس بقديم، لكن وصف الله تعالى بالكلام، هذا أزلي. اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز أنكرت كلمة القديم أصلا، قالوا هذه الكلمة ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، إنما يقال لا أول له لا بداية له، كلامه لم يزل متكلما، لكن كلمة المصطلح نفسه قديم أنكروها. والشيخ صالح آل الشيخ بسط فيها في هذه المسألة في شرح على الطحوية، لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي، أعني أنه وصف أزلي، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، صحيح؟ طيب قديم عند أهل مصطلحه هي إيه؟ لم يزل متكلما، لكن المصطلح نفسه إيه؟ الشيخ ينكره، اللجنة الدائمة تنكر هذا المصطلح نفسه. قال الشيخ ابن عثيمين كما قال ابن القيم والله ربي لم يزل متكلما، فالله لم يزل متكلما وكلامه سبحانه أزلي من حيث النوع، أما من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أوليا، والفرق بينهما ظاهر، فالله لم يزل متكلما لكن آحاد كلامه ليست أزليا. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمراد لله متجدد، يريد أن ينزل المطر فينزل، ويريد أن تنبت الأرض فتنبت، إذا أراد شيئا قال الآية. إذن فالقول يحدث بعد الإرادة، فتكون آحاد الكلام حادثة وليست أزلية، لكن الأصل في الكلام أنه أزلي، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كلامه لا ينفذ، وذكر آية الكهف، واضح هذا؟ وقال الشيخ صالح الفوزان في شرحه للسفرني عند بيت السفرني برضو نفس الكلام، عند قول السفرين كلامه سبحانه قديم، الشيخ الفوزان قال فالقرآن ليس قديما بل هو محدث من كلام الله جل وعلا، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، أي حادث التكلم من الله جل وعلا، فهو من أفراد كلامه التي تتجدد حسب مشيئته وإرادته. صفحة 86. وفي سؤال وجه للشيخ أيضا على موقعه يقول السائل صاحب الفضيلة ما معنى قول أهل السنة، شوف السائل أشكل عليه، ما معنى قول أهل السنة القرآن قديم النوع حادث الآحاد؟ هتلاقي سمع واحد زي إيه زي طلعت زرام بيقول بالقرآن إيه القرآن قديم، فيقول ما معنى قول أهل السنة؟ شوف الكلام، إذا نسب القرآن قديم لقول مين؟ لقول أهل السنة. فأجاب فضيلته ما تقول القرآن يا أخي قديم، هو الكلام ما تقول يا شيخ، ما تقول يا أخي القرآن قديم، قل كلام الله، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أما القرآن ما يقولون إنه قديم، يقولون إنه حادث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. القرآن من أفراد كلام الله عز وجل ومن أحاد كلامه، لكن النوع قديم، وهو أن الله يوصف أنه يتكلم من الأزل. فالذي يقول القرآن قديم مثل السفريني وغيره فهذا خطأ، هذا خطأ. القرآن ما يقال إنه قديم، شوف الشيخ عمال يعيد فيها، ما يقال إنه قديم. القرآن ليس قديما، بل هو محدث منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز قالوا: وصف كلام الله بالقدم لم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله، وإنما كان أهل السنة يقولون أيام المحنة كلام الله غير مخلوق، ويقول مخالفوهم كلام الله مخلوق. فوصف كلام الله بأنه قديم، فوصف كلام الله بأنه قديم اصطلاح إيه؟ اصطلاح حادث. مفهوم هذا الكلام؟ اصطلاح إيه؟ حادث. ولو جرينا عليه، يعني لو سلمنا به، قلنا كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. طب نجيب مين تاني؟ يعني والله يا اخواني هذا كلام غريب. فهمتم هذا الامر؟ إذن الله عز وجل جنس كلامه لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ولكن القرآن يقال لم يزل الله متكلما به منذ القدم، القرآن قديم. هذا تكذيب للقرآن نفسه. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فلو قلنا بأن القرآن قديم، هذا استدراج على الله عز وجل وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يلزم منه نفي الصفة الفعلية، صفة الكلام لله عز وجل، لأنها قديمة النوع من جهة أنه لم يزل متكلما. واضح؟ فقولهم بأن القرآن قديم ويحارب ويقاتل عليه، فأنت بتقاتل وترسخ بقتالك هذا. الطلبة مذهب من؟ مذهب أهل البدع من الكلابية والأشاعرة. فنعوذ بالله من هذا الكلام. تفضل يا شيخ.